يقول انه يرغب في فتح محل عطور، يقول في حكم بيع العطور المرأة اذا دخلت علينا المحل متبرجة، وماذا علينا ان كانت غير متبرجة؟ هذه الامور ترجع الى ما يتحقق به البيع والشراء بينكم، لكن المتبرجة وغيرها لا بد ان تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، وان كان تستطيع مناصحتها او بيان الحكم الشرعي لها فهذا هو الأمر المتعين عليك، وإن رأيت عملا غير ذلك فهو أولى وأكمل، بحيث لا يدخل في مكسبك ما يكون فيه شبهة. فالأولى عدم الدخول في مثل هذه الأبواب، والبحث عن مصدر رزق يكون خاليا من هذه المنكرات، والله أعلم.